في اختبار الثانوية التجارية كنت في السنة النهائية، وقد رسبت في مادة الإنجليزي وأعطيت المدرس رشوة لكي أنجح، وفعلا نجحت وتوظفت بعد النجاح. فهل راتبي حرام مع العلم أني حين فعلت ذلك الفعلة لم أكن ملتزما، وهذا ليس تزكية لنفسي، ما هو الحل؟ عليك التوبة إلى الله وعلى الرشوة التوبة إلى الله، كلاكما أخطأ كلاكما عصى. وأما راتب الوظيفة فلا عليك إن شاء الله إذا كنت مستقيما في الوظيفة وأديت واجبها وعليك التوبة عما فعلت من الرشوة. لعل في هذا القدر كفاية. وفق الله الجميع. الله نخليها على حاله كده، خلي هذا الحال. طيب مصافحه، روح يا اخوان، روح.